كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. كم منا من يلتقي بجمع، إما مع أهله عائلته، إما بالديوانية، أحيانا يلتقي ببعض أقربائه، أحيانا بعض الناس يجلس مع أصحابه في مجالس، بعض الناس في المقاهي، بعض الناس في العمل يتحدثون يتسامرون. هذه الاجتماعات التي تتكرر يوميا فيها أحاديث، فيها آيات في القرآن. الله عز وجل أخبر أن هذه المجالس إذا كانت لغوا لا فائدة منها، لا كلام نافع فيها، فالمؤمن يعرض عنها، والذين هم عن اللغو معرضون. وإذا صار فيها طعن بكتاب الله أو بالدين أو خوض في الآيات أو غيرها، فلا يجوز لك أصلا أن تجلس فيها، فإن جلست إنكم إذا مثلهم. طيب إذا ما المبادرة؟ المبادرة كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله عز وجل فيه إلا كان عليهم يوم القيامة ترى حسرة ندامة. طيب شو سوي في أي مجلس تجلسه اليوم، أي اجتماع، ذكرهم بالله جل وعلا. اليوم تجلس مع من؟ مع أهلك، تجلس مع من؟ أصحابك، تجلس مع من؟ رفقة العمل، تجلس مع أي إن كانوا، ذكرهم بالله، لو بآية لو بحديث. يا جماعة سمعتوا بالحديث؟ حديث أي حديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قولوها يا جماعة. كل واحد جلس بنفسه قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، بس جزاكم الله خير. تستطيع اليوم تحفظ لك فضل من فضائل الأعمال، أي فضل، وكل يوم تذكرهم، مرة فضل الاستغفار، مرة فضل الذكر، مرة فضل الصلاة، مرة فضل بر الوالدين، مرة فضل أي فضل من فضائل الأعمال، وكل ما جلست مجلس ذكرهم به. وإذا اختلف المجلس عيد نفس الكلام اللي قلته في المجلس الأول، في البيت قلت كلام، في العمل قلت نفس الكلام، في المدرسة قلت نفس الكلام، في المسجد قلت نفس الكلام. هناك حاجز يمنع كثير من الناس، يقول أستحي، وبعض الناس يمكن يقول أخاف أقول، يقولون صار علينا مطوع. طيب خلي يقولون، شو المشكلة؟ أول مرة يقولونها، مرة ثانية يقولونها، مرة ثالثة، راح يتعودون، تصير أنت من الناس المحببين عندهم أصلا يوم من الأيام. لكن يبيها صبر، لا تثقل الكلام، لا تكثر من الكلام، لا تأخذ وقت طويل، اجعلها لو حديثا، بلغوا عني ولو آية، فضل لو تأخذ دقيقتين بس، دقيقة واحدة، لا تطيل في الحديث في البداية خاصة بادئ الأمر، حتى لا يمل الناس، حتى لا يسأموا منك. لكن اجعل لك اليوم هدف. اليوم حنا جالسين في بيت الوالدة، إخواني أخواتي أهلي عمامي خالاتي أي شيء، اليوم إحنا مع الربع جالسين في الديوانية. من الآن حط في بالك، اجعلي في قلبك حديثا، فضلا، قصة، ذكرا، أي شيء، أجلس في المجلس حتى لو أنقله عن غيري. سمعته أنا مر علي مقطع للشيخ الفلاني يقول قصة جميلة، أقولها بسرعة ها مختصرة، أو حديث جميل قرأته اليوم جاني في الهاتف النقال أو في الكمبيوتر قرأته أو سمعته من إمام مسجد، أو وحدثهم به، وأختار الكلمات الجميلة المحببة للناس، ما أنفرهم في البداية، ما أخوفهم، ما آتيهم بأن هذا حرام وهذا منكر، لا، أعلمهم أول شيء على المعروف، أدلهم على الخير في البداية وحببهم فيه. وتأكد أنك لو كسرت الحاجز، لو دست على قضية الخجل وخطوت الخطوة الأولى، أصعب خطوة، الثانية راح تكون أسهل، والثالثة أسهل، والرابعة والعاشرة، صدقني يوم من الأيام راح تدعو إلى الله عز وجل في المنابر، وبدايتك هذه الخطوات البسيطة. والله جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تجمعات، الاجتماعات، اللقاءات، الأصدقاء أو العوائل تحتاج إلى شجاع أو امرأة عاقلة حكيمة، يتكلمون بالخير، يذكرون الناس بالله جل وعلا، وحتى لا تكون هذه يكون هذا المجلس مجلس لا خير فيه لا بركة فيه، نذكر الناس بالله جل وعلا. بادر من اليوم، حط في رأسك، لا تقول أنا صغير، ما في شيء اسمه صغير وكبير، اللي عنده الخير يقوله واللي عنده حق يقوله والناصح تشجعه ولو بعد حين. وفقنا الله وإياكم بمحبة وفي الإله تآخي. وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار.